مزدلفة أصبت في حادث ونقلت إلى مستشفى مكة ومكثت فيها أسبوعا وخرجت من المستشفى إلى بلادي ولم أبت في منى، ووكلت أخا لي يرمي الجمرات ولم أفعل طواف الإفاضة إلا أول أمسي، وأنا متزوج وقد وطئ زوجته في هذه الفترة، ثم عاد إلى هنا وأتى بعمرة ثم سافر إلى بلاده ثم عاد الأسبوع الماضي وعمل طواف الإفاضة، فما حكم الشرع في حالته هذه؟ ما دام انه واطي، نعم طبعا ما ندري متى واطي، قبل طواف الإفاضة، لكن ايش عامل الانسان اذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة واتى الى منى؟ عنده ثلاث حالات، عنده رمي جمرة العقبة، وعنده الحلقة والتقصير، وعنده طواف الإفاضة مع السعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة، فعل اثنين فقد حل التحلل الأول، حل التحلل الأول، وإذا حل التحلل الأول أبيح له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة كلها أبيح له حتى النساء، ولو أنه باق عليه رمي الجمار أيام التشريق وباق عليها المبيت بمنى، لكنه حتى مع هذا يباح له الوطء، يباح له أن يطع زوجته. فهذا إن كان أنه حل التحلل الأول والتحلل الثاني، بمعنى أنه رمى الجمار، وبمعنى أنه بات بمنى، مبيت بمنى يسقط عنه ما دام أصيب بهذا الحال، يسقط عنه، لكن رمي الجمار والطواف والحلق، إن كان أنه فعل اثنين، أنه وكل من يرمي عنه وأنه حلق رأسه، فهذا قد تحلل التحلل الأول، يصير الوطي بعد هذا ما يجب فيه إلا شاة. فإن كان لا إلا وطئ قبل هذه الثلاثة فهذا عليه بدنة وقد فسد حجه، ويجب عليه القضاء، عليه أن يقضي حجه. يقول قبل أمس ما خذ، إن كان إنه حلق رأسه ورمى الجمار فقد حل التحلل الأول. نعم كي. حتى ولو مزدلفة يسقط عنه، مبيت بمزدلفة والمبيت بمنى مع الحادث يسقط عنه، لكن باقي إذا كان إنه وكل برمي الجمار وحلق رأسه فقد حل التحلل الأول، يصير عليه شاه بالوطي شاه. يقول: ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال وحكم صلاة الرجال خلف المرأة أو يصف بنفس الصف؟ إذا كانت المرأة مأمومة لا تصح أن تقف أمام الرجال، لا يصح أن تقف أمام الرجال. كيف يا الحج؟ لا، ما تقف أمام الإمام، أن يكون مكروهة المرأة تصلي أمام الرجل مكروهة، وإلا الصلاة صحيحة، يعني إذا وجد رجال ونساء فالصلاة مكروهة ولكنها صحيح ما بيأتي. يقول: إذا كان الإنسان في الصلاة وأخذ ينظر ويجول بعينيه بدون الالتفات فما الحكم في هذه الصلاة؟ يقول: إذا كان الإنسان في الصلاة وأخذ ينظر ويجول بعينيه بدون التفات فما حكم الصلاة؟ هذا مكروه، الالتفات في الصلاة مكروه، أو عينيه، أو كان يجول بعينيه مكروه هذا، فالمستحب والأفضل الناس ينظر إلى موضع سجوده. هل معنى خير صفوف الرجال أولها يعني أن أفضلها هي الصفوف الثلاثة الأولى؟ كل ما تقدم الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. ما صحة قول من يقول: الواجب على المسلم أن لا يمر عليه 40 يوما وهو لم يختم القرآن كاملا؟ ما في هذا يعني نص، ما في نص، لكن ما ينبغي يعني ترك القرآن، الإنسان يتعاهد القرآن، لكن ما في نص توقيت انك ما تقرا كذا وتقرا كذا. النبي عليه الصلاه والسلام يعني ارشد الى قراءه القران، يعني الى تحزيب القران، يحزبون القران تحزيب. يقول كيف يتم الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الأول لا عدوى ولا طيرة والثاني فروا من المجذوم كفراركم من الأسد؟ يعني معناه أنه لا عدوى ولا طيرة أنها لا تؤثر بنفسها، أن العدوى لا تؤثر بنفسها وإنما هي سبب يقدره الله، فهذا معنى لا عدوى. كانوا العرب يعتقدون أن العدوى أنها هي بنفسها، وأن والتطير كذلك، ويتشاءمون بشهر صفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن العدوى أنها سبب من الأسباب، وإذا أراد الله إبطالها أبطلها، وإذا أراد الله إصابة أحد بشيء أصابه من دون العدوى. فهو يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا عدوى، إن العدوى هذه بنفسها أنها لا تأثير لها من ذاته، إنما هي سبب من الأسباب. ولكنه مع هذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني معناه أنها سبب من الأسباب، ابتعد عنه، ابتعد عن هذا السبب. فهذا الجمع بينه، الجمع بينه أن العدوى لا تؤثر بنفسها ولكنها سبب، فابتعد عن هذا السبب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر أم هو معصوم عن الكبائر فقط؟ معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، هم كل الأنبياء معصومون، كل الأنبياء لهم العصمة. يقول إذا قامت الصلاة فهل يقوم الناس من أول ما يكبر المؤذن للقيام أو مع قول المؤذن قد قامت الصلاة أو إذا رأوا الإمام واقفا في المحراب؟ هو بعض العلماء قالوا أن يقام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم قال إذا رأى المأموم، والإمام مالك يقول أن الناس يختلفون في هذا، العاجز يتهيأ من حين أنه يسمع الإقامة، والنشيط والقوي يقوم عند قد قامت الصلاة، يختلفون الناس في هذا. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل، إذا رأوه مقبل قاموا، وبلال يشرع بالإقامة من حين يرى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من حجرته، إذا رآه خرج من حجرة شرع في الإقامة ثم قام الصحابة. فهذا صار فيه خلاف بين العلماء متى يقوم المأموم متى يقومون، اختلوا. الحنابلة يقولون ويستحب عند قدم إقامتها، عند قول المقيم قدم إقامتها، وبعضهم يقول الأحناف عند الابتداء بالإقامة، وهذا كله يرجع إلى حال الإنسان، ما في يعني شيء يعني نص يوقف عنده. قد تبحث الشيخ رجل رضع من امرأة هل يجوز أن يصافح أخواتها؟ خالاته، مدام أنه رضع من المرأة فأخواتها خالاته، لا بأس من المصافحة. يقول هل يجوز مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ هذا ورد في حديثين، ورد فيه مسح الوجه بعد الدعاء، ورد فيه حديثان ولكنهما ضعيفان، ولكنهما ضعيفان ما تقوم بهما حين. فالذين أخذوا بهذين الحديثين وقالوا معناه أن كأن الإنسان يشعر أن الله أعطاه ما شال فمسح وجهه، ولكن الحديثين ما ثبت فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.